قال المصنف رحمه الله تعالى شبد اللطيف: وأما قوله عثمان قد بسطنا القول في كتابنا غسل الدرن عما ركبه هذا الرجل من المحن، وفي كتابنا تبصرة أولي الألباب. غسل الدرن، درن يعني الوسخ، درنا الثوب درنا على وزن فعلة، درنا فهو وسخ. قال: فكأن المعترض يتمدح وينوه بأن له كتبا في الرد على شيخنا رحمه الله، كأنه صار ماذا؟ صار مصيبا، كلما أكثر من الردود والتعقيب يظن ماذا؟ أنه قد أصاب. عينيذ الإصابة صارت مضطردة مع ماذا؟ مع الرد، كلما رد صار مصيبا. هذا ليس بلازم، ليس بلازم. فيقال: كل مبتدع وضال من سائر الطوائف على اختلاف نحالهم وتباين مذاهبهم يصنفون الكتب. إذن إذا صنفت لا يدل على ماذا؟ على أنك أصبت، بل قد تأتي بالتحريف والتبديل والتغيير، وليس كل من ألف قد أصابه. وتباين مذاهب يصنفون الكتب في نصر أقوالهم ونحلهم، فالرافضة والجهمية صنفوا وردوا وبينوا وأصلوا إلى آخره، والخوارج وعباد القبور ومن يقول إن الأولياء يتصرفون في العالم، والقائلون بأن الله ثالث ثلاثة أمثالهم من المبتدعة والمشركين والمعطلة يصنفون الكتب في نصر مذاهبهم. إذا لا تفرح إذا كتبت كتابا أنك قد أصبت الحق وأتيت على كل شيء. قال: يصنفون الكتب في نصر مذاهبهم ويسمونها بأسماء مستحسنة تمويها على الجهال، وفيها الداء الدفين والكفر الواضح المستبين. فالنصارى سموا ما أحدثوه في هذه الأعصار من التبديل والتغيير العهد الجديد، ومع ذلك بقي على ما هو عليه، وسموا الأمانة الكبرى، وسمى بعض من صنف في الفلسفة ومخالفة النصوص كتابه رسائل إخوان الصفا، وسموا ما صنف في عبادة النجوم بالسر المكتوم، هذا اسم هكذا السر المكتوم، وبعض غلاة القبوريين يسمي ما صنف في إسناد تدبير العالم إلى الأولياء بكرامات أولياء الله، وسمى ابن عربي كتابه في الاتحاد الفتوحات المكية، وآخر سماه بالفصوص، وصنف أبو حامد الغزالي كتابه المعروف فسماه إحياء علوم الدين، وقد أمات به من أصول الدين ودعائمه ما يعرفه من عرفه، من عرف الكتاب يعني إحياء علوم الدين، إماتة علوم الدين، هكذا سماه البعض. وصنف محمد ابن زكريا المتطبب كتابه في الطعن على الأنبياء، ورد عليه أبو حاتم الرازي المتكلم. إذن كونه صنفته صنفته وإلى آخره لا يدل على أنه أصاب الحق، بل المشركون والكفار الأصليون لهم تصانيف في الدعوة إلى مذاهبهم. وهذا التلبيس لا يروج على من عرف الحقائق، وهذا الرجل يتمدح بما لا يجدي، وقد رد أمثاله من الضالين على شيخ الإسلام وإخوانه الموحدين، فما زادهم ذلك إلا شرفا وعزة وشهادة بصحة ما هم عليه. والضد يظهر حسنه ضده، وبضدها تتبين الأشياء. وللشيخ أسوة بأئمة الهدى وسادات الأولياء، وما أحسن ما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: لو لم تكن لي في القلوب مهابة لم تكثر الأعداء في وتقدح، كالليث لما هيب خط له الزبا وعوت لهيبته الكلاب النبح. الزبا يراد بها الحفرة التي تحفر الأسد تكون عاليا. يرمونني شزر العيون لأنني غلست في طلب العلا وتصبح. شزر العيون يعني نظر إليه شزرا، وهو نظر الغضبان بمؤخر عينيه طرف يعني. وغلست الغلس ظلام آخر الليل، وغلس القوم تغليسا خرجوا بغلس. وقال أبو الطيب: وإذا تتكم ذمة من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وقال حسان رضي الله تعالى عنه: أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. وأحسن من هذا كله قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والآية بعدها: فكيف يفتخر هذا الجاهل بالرد على شيخ الإسلام؟